قالت يا أيها الملأ. بقى الأول جابت الملأ، ولما جابت الملأ قالت لهم إن جاي لنا كتاب من سليمان ونص هذا، وبعدين نتفاهم إحنا بقى في الكتاب هنعمل إيه. يا أيها الملأ أفتوني، إحنا قلنا أفتوني من أفتى، زي أغناه وغني، غني بذاته وأغناه غيره. أفتوني يعني ادوني قوة في الحكم اللي تصدروه. أفتوني في أمري. وأمرها ولا أمر الكل؟ ده بقول ألا تعلوا علي وأتوني، ويبقى أمرها هي ولا أمر الدولة كلها؟ أم قال لك لأن قبل ما يخدش الدولة دي تبعية يعني يخدشنني. قال أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا، يعني لا أبت في أمر، حتى تشهدون يعني تحضرون عندي. دي برضه إدت إنها رغم إن لها سيطرة ورغم إن لها هيمنة ورغم إن لها كذا وكذا، برضه عملت إيه؟ مشورة للملأ تسمع منهم.